السلام عليكم. قصة الليلة حصلت في الأردن، لكن قبل لا أقول لكم القصة عندي لكم خبر حزين بصراحة. أنا أمس وصلني الخبر عن وفاة الشاعر صالح ماضي الماضي من أهل عنيزة، اللي كنت ألقبه بالشاعر الحزين أو العاشق الحزين، اللي أنا ذكرت قصته قبل 1000 قصة من الآن، قصة رقم 518، قصة حب في عنيزة. كانت له قصة حب عنيفة وعفيفة وشريفة وكلها طهارة. والله يا قصة هالرجل هذا، أنا طبعا من بعد ما ذكرت قصته، ورغم أني ما ذكرت اسمه لكن في كثير عرفوه، وبعدين ظهرت له فيديوهات، وكان لما يقول قصيدة في معشوقته كان يبكي، ورجل كبير في السن الآن رحمة الله عليه، توفى في يوم الجمعة في رمضان الجمعة الماضية قبل أمس، وتم دفنه، لأن اليوم دخلنا إحنا في الأحد، فتم دفنه في يوم السبت اللي هو أمس في مقبرة عنيزة رحمة الله عليه، والله يسكنه فسيح جناته ويغفر له ويغسل بالماء والثلج والبرد وينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، الله يرحمه. قصته حزينة جدا، يعني اللي ما يعرف قصته يرجع للفيديو السابق ورح يشوف القصة العظيمة اللي فيها الزمن هذا اللي يخلو، ومن النوادر أن تجد قصة حب عذري مثل قصة الشاعر رحمة الله عليه صالح ماضي الماضي. قصة الليلة الله يسلمكم حصلت عام 2014 في منطقة سكنية اسمها سحلولية، هذه تقع في لواء عين الباشا في محافظة البلقاء من الأردن. في فتاة اسمها فاطمة، هذه فاطمة قصتها قصة. فاطمة الله يسلمكم قبل 5 سنوات من الواقعة تحب ولد عمها، يعني تقريبا هم من نفس جماعتها، يعني بينهم خطوبة، وأصلا هو محيرها، والكل كان يعرف من عائلتهم أن فلان الفاطمة وفاطمة الفلان، هذا خلونا نسميه وليد. فكانت خلاص راضية بموضوع أنها هي ما راح تتزوج غيره غير وليد، وصار كتب كتاب أو خطوبة يعني بالنسبة لهم، ولمدة 5 سنوات هو يكون نفسه الرجل، وكانوا توهم يعني لسه شباب يعني، فما في مانع أن يتأخرون، وهي قريبة منه يعني. لكن في عام 2013، يعني قبل الواقع بسنة، في واحد اسمه مصطفى، الله لا يعطيه العافية، مصطفى هذا الله يسلمكم يشتغل في ورشة للبناء يملكها أخوان فاطمة، ومن خلال تردد فاطمة على أخوانها شافت هذا مصطفى وأعجب فيها وحاول وكذا، المهم قدر يلف راس البنت وصار بينهم اتصالات وحب وغرام وخلاص، والبنت غيرت رايها ما تبي وليد. فقالت له يا مصطفى أبيك تزوجني، قال له بس أنا الآن أنا مو مال زواج، يعني أنا ما عندي إمكانيات وأنا ما كونت نفسي وأنا كذا وأنا كذا. قالت له بس أنا خلاص أنا على وشك أني أتزوج، وهذا محيرني، يعني محيرني إن تعرفون تحيير أو حاجر عليها لها أكثر من مسمى، يعني في كثير من البلدان تغير أو مسجلة باسمه، يعني لها أكثر من اسم. ف محيرني، والآن أنا صار لي مع 4 سنوات وإحنا على وشك إنه خلاص إنه يتم الزواج، فأنا كرهته وحبيتك يا مصطفى، تعال اخطبني، حاول تسوي أي طريقة خلني أنا يعني أنفصل عنه وإحنا نتزوج. قال أنا ما أقدر، أصلا وضع المادي تعبان أهو مصطفى ما أخذها وناسة وهي ما تفهم. وبسبة مصطفى صارت البنت تكره وليد بدون أي أسباب واضحة، رغم أن وليد إنسان في قمة الأخلاق، بالعربي إنسان ملتزم حتى يصلي فيهم ويخطب في مساجدهم، إنسان ملتزم، مو ملتزم نقصد مطوع، لا كان ملتزم وبصلاته وبصيامه وعنده يعني ثقافة دينية وإنسان خلوق والكل يحبه ويحترمه في منطقته، مرات يخطب فيهم أهو يعني من كثر الثقافة والالتزام اللي عنده. فقالت أنا ما أبي، قامت تصارح أمها تحاول تشوف أخوانها وكذا، أنا ما أبي. قالوا لها مجنون أنت ولا شنو، بعد هالسنوات الحين تقول ما أبي والرجل خلاص يعني أصلا محيرك وهذا من جماعتك، يعني هذا ولد عمك تقريبا، مم يعني مستحيل تروحين حق واحد ثاني او يوافق يعني، واصلا الموضوع منتهي وليش وشنو فيه ما تبي تقول لهم انا احب مصطفى. ومصطفى مثل الطلي ما يبي، اصلا ما اخذها كذي وناسه ومقزره فيها اتصالات وتليفونات، لكن ما كان بينهم اي لقاءات، بس بالتليفونات وتغزل فيها ويقزر الوقت. والبنت ذيك تعلقت بمصطفى رغم ان في فارق بالمستوى بين وليد اللي هو اصلا كاتب عليها ويبيها ويبي يتزوجها، وبين مصطفى اللي اجير عند اخوانها ووضعه تعبان وكذا، رغم ان حتى ما فيه اي شيء يعني يجذب البنت، لكن البنت هذه يعني فصلت على تبي مصطفى ما تبي وليد. قالها يا بنت الحلال تجيبين مشاكل ولا كلمة والزواج هذا يتم. المهم أهلها كانوا واقفين ضد فكرتها أنها تخلص من وليد أو أنها تفسخ. المهم جاء الموعد المحدد للزفاف وكتب الكتاب، وفعلا دخل عليها وليد وصارت عنده في شقته في اللي هي في نفس العمارة اللي ساكن فيه أهله، عندهم شقة أرضية وسكن فيها وليد وزوجته اللي هي فاطمة. واستمرت علاقة فاطمة في مصطفى عشيقها اللي هي عن طريق تليفونات فقط. وهذاك شنو الحقير ايش كان يقول لها اخر ايام، يقول لها اذا طلقتي انا اتزوجك. تقول له ايش معنى الحين تبي تتزوجني ما انا اتزوج؟ يقول لها شوفي الان انت راح تصبحي مطلقة لما تنفصل عن وليد، وبعدين لما اجي انا اتقدم لك ولما تكون مطلقة يعني أهلك ما راح يمانعوا ولا راح يعترضوا على وضعي المادي واني انا ما اقدر اقدم لك المهر المناسب، يكون مطلقه وممكن ان يتساهلون معاي في يعني ياخذها في اضعف حالاتها ويقصد. والبنت تقول له يعني تقول له انا والله ما احبه، وحتى يعني عيشتي عند وليد يعني أحس أني مختنقة وأحس أني أنا ما أقدر أعيش وأنا أفكر بالانتحار كل ما تذكرتك يا مصطفى وكذا. فانعكس رغبتها وحبها لمصطفى انعكس على علاقتها مع وليد، رغم أن وليد كان في قمة الأدب والاحترام والتعامل معها، لكن إيه ما هي متقبلتها. فبدت المشاكل ومعاجبها تصرفات وليد، ووليد صار يعني يكره اسلوبها وتفكيرها ويحس انها تنفر منه ويحس انها يعني ما هي قريبة من قلبه، ما حاس انها مو مرتاح وهي ابدا ولا مبينة لحد سالفة عشقها لمصطفى. فتحصل مشاكل بين كل زوجين وهذا شيء طبيعي، لكن اللي ما هو طبيعي ان المشكلة التافهة اللي تحصل بين وليد وفاطمة تكبر بسرعة وكل ما لا تزيد هي على النار، يعني ما تهدي الوضع ابدا. هذا يعصب ويتعصب وهو يعني لين يقوم عاد وليد من القهر يمد ايده يغلط وكذا فصارت تعيش هي فاطمه تعيش بجحيم معاه وكلها تشكى وتقول السوالف هذه تقولها حق منو؟ حق مصطفى بالتليفون. المهم الى ان جاء 31/5/2014 يوم الواقع كانوا رادين من حفل زفاف وليد مع والدته ومعاه زوجته اللي هي فاطمة وكانوا مبسوطين في حفل الزفاف أحد أقاربهم وراجعين والأمور طيبة. أول ما وصلوا للبيت حس أن هذه مبرطمة وزعلانة هي رايحة حفل زفاف وطول الحفل وهي طالع تقول لو أن هذا حفل زفافي وان انا ويا مصطفى شلون شلون شلون شلون تدمر اسرتها المسكينه شلون دمرت اسرتها بنزوه بتفكير خاطئ يعني ما احمد اضربها على هالزوج الطيب الكذا وعايشه بخير ومقصره لا تفكر مصطفى وخصوصا في الزفاف اللي راح حوله قام تفكر لو ان حين انا اللي جالس على الكوشه مع مصطفى وانا وان شاء الله ورطني مع هذا اللي هو وليد فهم نفسه عليه يقول ايش فيك انت وش صاير ومن مزعلك لا ما في شيء وخلاص وكذا قال لا ماشي يبي ينام قال لها شغلي المروحه احس ان الجو حار فقامت تقول له لا المروحه ما تشتغل فصحى هو معصب يعني انت تتعمدين ما تشغلين مروحه يعني تنرفزين وكذا المهم عطتها ظهره ومشت كيفك اعمل اللي بدك اياه عشان يمسك علاقه ملابس ويضربها على ظهرها قال له والله لو موحين بالليل وكذا كان جبت السكينه الحين وقتلتك هو قال لها الكلمه معصب وكذا وبعدين رجع نام وهي جلست يعني متألمة من الضربة من علاقة الملابس وتفكر وتفكر وتفكر خلاص وصلت معاها الحال ان انا لمتها يعني كل ماله راح يزيد الوضع سوء بيني وبينها وراح اكره العيشة اكثر واكثر انا ما ابي اعيش عنده انا بتخلص منه انا كذا انا كذا وتروح للمطبخ هي سمعت كلمتها لما قال أنا أجيب السكين وأطعنك وهذا ترى باعترافاتها وبكلامها راحت فعلا للمطبخ وجابت السكين وجت عند رأس زوجها اللي هو وليد وطالع فيه يقول لك فاطمة وقفت تفكر عند رأس زوجها وهي ماسكة السكين لمدة ساعة ونصف وهي مترددة تفكر ها أقتله إذن إذا قتلته راح يسألون من اللي قتله أعترف أضيع نفسي وبعدين وإذا قتلته أنا شنو راح أستفيد ها إيه أقتله وبعدين أتزوج مصطفى أقتله زين شلون وجلست تفكر توقعوا شنو فكرت فيه قالت أقتله وأسوي نفسي أني مصدومة وأصرخ وكذا وأركض عند هلا فوق وأقول أن في أشخاص ملثمين دخلوا علينا البيت واقتلوا وليد واغتصبوني عشان تثبت أنها ضحية كذلك. والله فكرة حلوة. قامت رتبت الموضوع قامت لبست ملابس داخلية وروب روب اللي هو كان يلبسه زوجها روب زوجها يعني كأنها لبسته يعني بسرعة من الخوف والبكي والصدمة يعني ورجعت مرة ثانية عند زوجها وأول طعنة أطعنت فيها وليد كانت في الصدر منتصف الصدر طعنة قوية ومن قوة الطعنة والصدمة فز وليد. ولا هذه اللي ماسكه السكين طبعا طعنته وسحبت السكين فز وهو مو مصدق شو اللي صار من اللي ضربني من الكا يطالع ولا زوجته واقفه فوق راسه ويهجم عليها توه يبي يعني يبي يفز من السرير وتسدد له الطعنه الثانيه في البطن. مسكته من كتفه حطت ايدها على كتفه والثانيه ايدها اليمنى اللي ماسكه فيها السكين وفي البطن واحده ثنتين وهذا يصرخ يحاول يهجم عليها وطعن طعن طعن طعن لين خارت قواه وطاح على الارض. والله انا اللي صدمني في تقرير او في حيثيات القضيه اللي قريتها في الملف ان طعنته 46 طعنه. تقول لي شنو 16 طعنة تقريبا 16 أو 17 طعنة كانت في الرقبة وحوالينها يعني تطعنها في الرقبة وفي الوجه وكذا والباقي في أنحاء متفرقة من الجسد في الصدر وفي البطن وفي على الجوانب علشان تتأكد أنه مات وأن لا يمكن أحد يقدر يسعفه. الرجل فعلا فارق الحياة الله يرحمه ويغفر له. ايش سوت؟ راحت خذت سكين وراحت للمطبخ غسلت السكين مضبوط وخبتها بين الاواني اواني بيتها علشان ما حد يكتشف يعني حتى لو يكتشفون ان في جريمه وكذا ما يعتقدون ان السكين بين السكاكين الثانيه او الملاعق وغيرها يعني من البيت. نظفت السكين مضبوط وتركتها وفتحت الباب وبدت تصرخ وصارت تركض في على السلم وصعدت فوق عند أم وأبو وليد والحقني يا عمي الحقني ما أدري شنو والحقوني يا جماعة إيش فيك؟ قالوا في قالت في اثنين ملثمين دخلوا علينا البيت وقتلوا وليد واغتصبوني. فعلى طول أهلها وأخوان وليد وأبوها والعالم اللي قعدت على صراخها وكذا الكل صار يطالع من البلكونة يشوف منو الملثمين وين هذا وين لأن هم في الأرض وهم فوق. فكل واحد قام يطلع من الشباك ويطالع ما في أحد ينزلون ركض ويدخلون إلى شقة وليد ويلقونه مقتول وطايح الأرض. المهم غطوه خلاص شافون فعلا ما في روح وبلغوا السلطات الأمنية وهذه استروها بملابسها يوم حضروا رجال الأمن وانقلبت الدنيا منو الملثمين وليش وكذا والبنت هذه تصرخ وتبكي وتلطم وتقعد تشمخ في وجهها وشعرها ويهدون فيها المسكينة ومتعرضة للصدمة ويأخذونها المستشفى علشان يعني يعالجونها يعني يعطونها مهدئات شوي. شافت منظر مرعب وهي فعلا يعني شافت منظر مرعب اللي هي سوته بيدها يعني الله لا يسلمها. المهم هو يبدا التحقيق هو يدورون والبصمات يرفعون بصمات يدورون بصمات الملثمين يسألون احد في احد شاف حققوا مع اهل وليد نفسهم في احد فيكم شاف كذا. قالوا والله اول ما جتنا تصرخ كلنا طلعنا من البلكونات نشوف منو الملثمين اللي داشين علينا البيت يعني طالع تحت ما في احد وبعدين العماره فيها يعني مدخلين المدخل الامامي اللي هو احنا طالعنا منه من البلكونه ولو ان احد هرب مثلا يطلع من البيت حتى لو يوصل لاخر شارع لان احنا فوق نقدر نشوف على الاقل سياره احد يركض كذا. ما شفنا احد ابدا ولا سمعنا صوت لا ركض ولا تكسير ولا سياره ولا كذا ابدا. والمدخل الثاني يوصل لبلكونه والبلكونه تحتها مثل الجرف او الوادي يعني مستحيل احد يدخل من الجهه الخلفيه. هني رجال الأمن يوم رفعوا البصمات وسمعوا الكلام هذا شكوا بأقوال فاطمة رجعوا لها مرة ثانية بعد ما رجعت المستشفى قالوا لها فهمينا شلون وكذا شلون دخلوا عليكم في البداية مو تقولين اغتصبوك تقول إيه ودخلوا علينا اثنين ملثمين وزين وبعدين وبعدين قتلوه زين كم المدة هم يوم عرفوا ان الطعنات يعني فوق 40 طعنة، يعني هذا كان ماخذ راحته وهو يطعن، يعني كأنه مسكر عليهم على الباب ومو خايف ان احد يبلغ، وطعن بالرجال لين خلاص وبعدين اغتصب. قال انت وين كنت لما هو قاعد يطعنون فيه يعني؟ ومبين عليه وليد كان يقاوم يعني مدة، هذه مدة يعني فترة الطعن، انت وين كنت يعني؟ قالت انا كنت بنفس الغرفة بس ماسكين يعني. زين شو اللي شفتي شون كذا؟ كلامها كله مخربط وما هو متوازن، وطلعوا وهربوا وانا بعدين طلعت صعد فوق. قالوا يعني اول ما طلعوا انت طلعتي؟ زين متى لحقتي تلبسين الروب وملابسك؟ قالت يعني اللي قدرت عليه حتى يعني. قال يعني لا لبست الروب هذا مال زوجي. قال زين لما طلعوا وانت صعدتي فوق يعني نقول 5 دقائق، ما حد سمع صوت احد دخل البيت ولا كسر الباب ولا، وما في اثر كسر يعني من اللي فتح لهم؟ كلامها مبين انها وراها بلا. قالوا لها ماشي، ما هي راضية تعترف، وخذوا تليفونها وأول ما شيكوا على الاتصالات ولا قبل لا تصعد فوق وتصرخ وتقول تعالوا الحقوا علي، مبين انها أجرت اتصال على شخص. وبعد ما بلغت وكانوا أثناء ما ودوها المستشفى عشان يعطونها مهدئات كذلك أجرت اتصال بنفس الرقم، طلعوا الرقم شيكوا عليه ولا هذا مصطفى يوم جابوه ولا يتعرفون عليه منه؟ أخوان فاطمة. قالوا هذا فلان اشتغل عندنا. سألوه قالوا تعالي لما صارت الجريمة قبل تبلغين هلا متصلة على مصطفى؟ وشنو علاقتك بمصطفى؟ ومبين ان في اتصالات كثيرة بينك وبينه. زين شنو قلتي له؟ جابوا مصطفى. مصطفى قال يا جماعة انا مالي شغل، انا بعترف لكم بالموضوع بالكامل. طبعا هي الى الان ما اعترفت، لكن مصطفى هو اللي رماها في البير، قال يا جماعة هذه مجنونة وهذه تعلقت فيني، وكانت ايامها يعني مكتوب كتابها على وليد، وانا تعرفت عليه ترى ما صار لي سنة، وهي اصلا صار لها يعني مخطوبة حق وليد اكثر من 5 سنوات، وبعدين صارت تقول لي تعال تزوجني، وانا قلت لها ما اقدر وظروفي تعبانة. لكن بعد ما تزوج استمرت العلاقة بيني وبينها. لما ارتكبت الجريمة اتصلت علي قالت لي انا ترى قتلت وليد، الله يخليك قولي شو اسوي شنو اتصرف. يقول انا انصدمت، قلت له شنو سويتي؟ قالت انا قتلت وليد يعني شنو ابرر شو اقول؟ فانا ما رديت عليها سكرت التليفون. اتصلت علي بعد نصف ساعه ساعه قالت لي الحين انا رايح المستشفى على يعني علشان يعالجوني، لان انا سويت نفسي اني انا مصدومه وكذا، وانا ترى قلت لهم ان دخلوا علينا ملثمين وقتلوا زوجي واغتصبوني. فقال لها انا ما ادري ايش اقول لك يعني انا شنو علاقتي في الموضوع؟ قال والله يا جماعه ما صار بيني وبينها الا هالكلام، انا لا بل قلت لها يعني ولا اني ايتها في موضوع القتل ولا اصلا كنت متفق معها ولا خططت لها لي هالشيء، كان ابدا ايه من نفسها. وحتى كلامه مصطفى الحقير هذا ترى هو يعني اول اساس البلا، يعني هو اللي دفع البنت لهالجنون هذا. يعني قال يبي يدافع عنها بعد، قال ترى إيه يعني أنا يعني خلال علاقتي فيها أنا أحس أنها يعني فيها حالة نفسية وكذا، الظهر محاميها قايل أقول هالكلام عشان ممكن نلقى يعني فرصة أن نساعدها. وفعلا من شهادة مصطفى وكذلك أحد أقرباء فاطمة قالوا إيه نعم فعلا هي مجنونة قبل، يعني هي فيها حالة نفسية يعني. فيوم ودوها الطب النفسي قالوا لا يبا هذه صاحية وأبدا بكامل قواها العقلية ومسؤولة عن تصرفاتها، ومو صحيح إنها يعني فيها أزمة نفسية، لا بالعكس. يوم رجعوها وبدت محاكمتها تم الحكم عليها بالسجن 20 سنة وطبعا مصطفى طلع من القصة ولا حصل لأي شيء، وراح وليد المسكين اللي انقتل بدون أي مبرر، بدون أي سبب أو جرم ارتكبه المسكين، لكن خطأ الوحيد إنه يعني تزوجها بكل عفوية يعني. وصراحة الخطأ الوحيد يعني اللي أشوفه أنا إنه حيرها، إيش تبي فيها؟ تحيرها مو غصب، تبي ولا تاكل الهوى، خلها تولي في غيرها مليون وحدة. لكن ما توقعوا إنه ما وصل خبر إن هي أصلا ما كانت تبي وغيرت رأيها في السنة الأخيرة، لكن حصل اللي حصل، الله يرحمه ويغفر له وحسبي الله عليها وعلى المخبب أنا أسميه مصطفى اللي خبب هالمرة هذه عن زوجها. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.